من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الفصل الثالث عشر في الإضافة وفيه أبحاث. البحث الأول: قد عرفت أن سبعا من المقولات أعراض نسبية وهي الإضافة والعين إلى آخره. كان الكلام في الماهيات أو المقولات العالية على تصنيف المشائين. قلنا أن المشائين قسموا المقولات والماهيات والأجناس العالية إلى جوهر وعرض، ثم قسموا العرض إلى تسعة أقسام. انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الأول والقسم الثاني: الكم والكيف. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث إلى التاسع. هذه الأقسام السبعة الأخيرة من المقولات والأجناس العالية جميعا تشترك في خصوصية واحدة، وهي أن فيها نسبة، ومن هنا سميت بالمقولات النسبية. الآن نريد أن ندخل في بحث الإضافة، ولكن قبل الدخول في بحث الإضافة في هذا العنوان أو في البحث الأول، السيد العلامة يذكر مطلبا لا يختص ببحث الإضافة وإنما يرتبط ببحث المقولات النسبية جميعا. بحث الإضافة إنما يبدأ من البحث الثاني للبحث الأول، أما في البحث الأول فهو بمنزلة القانون العام لهذه المقولات السبع النسبية. في هذا البحث الأول يريد أن يشير المصنف إلى هذه النقطة، وهي أن هذه المقولات هي النسبة أم أن هذه المقولات هي هيئات حاصلة من نسبة. الإخوة يتذكرون بالأمس في الألم واللذة قلنا أن هناك قولين في المسألة. قول يقول أن الألم والإدراك، أن الألم واللذة هما إدراك، وقول يقول أنهما هيئتان حاصلتان من إدراك الملائم أو المنافر. نفس ذاك البحث يأتي هنا، وهو أن هذه المقولات الإضافة المتاع الوضع الجداء يفعل ينفعل أين، هذه المقولات السبع هي نفسها النسبة أم أنها هيئات حاصلة من نسبة من نسبة للموضوع إلى شيء آخر. فمثلا المتاع هذه ليست هي نسبة الشيء إلى الزمان، ليست مقولة المتى هي نسبة الشيء إلى الزمان، لا، المتى هيئة حاصلة للشيء من نسبته إلى الزمان. وهذا الفرق الدقيق هو الذي يستطيع أن يميز لنا جيدا بين الأين والمكان، بين المتى والزمان ونحو ذلك، وهو فرق كثيرا ما يقع فيه الخلط. أنا وجدت في كثير من الكتابات هؤلاء المفكرين المحدثين اللي يكتبون في المقولات الفلسفية هذا الخلط واضح عندهم. يقولون أن المتى هي نسبة الشيء إلى الزمن، أن المكان هي نسبة الشيء ماذا، أن العين هي نسبة الشيء إلى المكان ونحو ذلك. هنا السيد العلامة في هذا البحث الأول يريد أن يثبت هذا المطلب، وهو أن هذه المقولات ليست هي النسب، بل هي أمور حاصلة ناشئة من هذه النسب لنا أعراض. والنسبة عرض أو ليست بعرض. من هنا السيد العلامة يحاول أن يقيم دليلين لإثبات أن المقولات النسبية ليست هي نسبة بل هي هيئات حاصلة من نسبة. خب، هذا الكلام رد على من؟ الإخوة يتذكرون نحن في بحث المقولات قلنا هناك بحث في عدد المقولات. قول كان يقول أن المقولات عشر، واحد جوهر وتسعة عرضية، وقول كان يقول أن المقولات أربع، صاحب النصيرية راح من ذهن اسمه هناك ساوجي كما في هو في ذهني. كان يقول المقولات أربعة: جوهر، كم، كيف، نسبة. إذا كان يرى أن النسبة هي مقولة وتحتها أنواع ماذا؟ سبعة. وكذلك في كلام شيخ الإشراق إذا تتذكرون من عد المقولات قال كم، جوهر، كيف، نسبة، حركة. إذا جعل النسبة هي المقولة، ونحن نريد أن نثبت هنا أن النسبة ليست مقولة، وإنما النسبة شيء تنشأ من المقولة. بعبارة أخرى نريد أن نقول أن النسبة ليست معقولا ماهويا، ليست من الماهيات. بأي وجه؟ قال بدليلين سيد الله. الدليل الأول وهو أنكم تتذكرون بأننا نحن قسمنا الموجودات في أول المرحلة الثانية إلى الوجود في نفسه والوجود في غيره، ثم الوجود في نفسه قسمناه إلى الوجود لنفسه وإلى الوجود لغيره. الوجود في نفسه لغيره عرض، الوجود في نفسه لنفسه جوهر. في قبال هذين القسمين ماذا كان يوجد عندنا؟ الوجود في غيره الذي قلنا أنه ليست له ماهية لأنه وجود قائم بالطرفين، والماهية هي التي تحمل على شيء، والوجود في غيره لا يمكن أن يحمل عليه شيء أو تحمل على شيء. واضح هذا المطلب؟ الآن يأتي هذا السؤال وهو أن النسبة وجود في نفسه لو وجود في غيره، ها؟ وجود في غيره بمعنى الحرفي قائم بالطرفين، والمقولات وجود في نفسه لو وجود في غيره، في نفسه. إذن لا يعقل أن تكون المقولات هي النسبة، لأن النسبة بطريق الشكل الثاني، لأن النسبة وجود في غيره والمقولة يعني ماهيات وجود في نفسه. لذلك نتكلم في الماهيات العرضية، والماهيات العرضية لها وجود في نفسه أو ليس لها وجود في نفسه؟ نعم. إذا لا يعقل أن تكون النسبة هي الماهية والمقولات العرضية هي النسبة، بل هي وجود عرضي ناشئ من نسبة الشيء إلى الزمان، من نسبة الشيء إلى المكان، وهكذا من النسبة المختلفة. هنا يبقى هذا السؤال وهو أنكم عندما تعبرون أن المقولة مقولة الإضافة مثلا، أو مقولة أن يفعل أو أن يفعل، أو مقولة المتاع، هي النسبة هي هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى كذا، هذه النسبة هي علة وجود تلك الماهية، هي علة وجود ذلك المقولة والوجود، أو أن العلة شيء آخر. احنا اذا نقول شو تعبيرنا، نقول ان مقولة المتاع اي المقولة يعني ما هي، هذه ما هي لها وجود او ليس لها وجود، فاين علتها؟ علتها هي النسبة. يعقل هذا او لا يعقل؟ لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ باعتبار ان الوجود في نفسه اقوى من الوجود في غيره، فلا يعقل ان تكون هي العلة. اذا علتها شيء اخر. بعد هذه النسبة ما هي؟ تقول هذه علة إعدادية لحصول ذلك الوجود، لحصول ذلك العرض، لأن العرض وجود في قبال وجود جوهر، وجود ذاك وجود، هذا وجود في نفسه وذاك وجود في نفسه آخر، فيحتاج إلى علة. علته من؟ علته المفيضة شيء آخر، ولكن هذا الوجود العرضي لكي يفاض من علته يحتاج إلى مقدمة إعدادية أو لا يحتاج؟ نعم. ما هي مقدمته الإعدادية؟ نسبة الموضوع إلى الزمان، نسبة الموضوع إلى المكان، نسبة المتكررة في الإضافة، وهكذا. إذن عندما نقول بأن الهيئة المقولات هيئات ناشئة من نسبة، لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذه الهيئات تكون معلولة لتلك النسب، لا، تلك النسب إنما هي مقدمات إعدادية لحصول هذه الوجودات العرضية. من قديم ما ذكرنا في مبحث العلم، قلنا بأنه أنت جنابك عندما يقع بصرك على شيء فهذا يكون مقدمة إعدادية لإفاضة العلة المجردة الوجود العلمي ماذا؟ عندك، وإلا ليس هذا الوجود المادي الخارجي هو العلة لحصول العلم عندك، بل هو مقدمة إعدادية لإفاضة العلة الوجود على هذا الموجود الذي حصلت عنده تلك المقدمة الإعدادية. واضح الدليل الأول؟ الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي يشير إليه المصنف المقام يقول: لو كانت المقولة هي النسبة، خب نحن نأتي إلى مقولة الإضافة، نجد أن مقولة الإضافة مركبة من ماذا؟ نسبتين، نسبة أليف إلى باء، الذي لباء نسبة ثانية إلى أليف. إذن يلزم أن تكون الماهية الواحدة ماذا؟ ماهيتان، يلزم أن يكون الواحد كثيرا، وهو محالون. هذان برهانان لإثبات أن المقولات العرضية النسبية ليست هي النسبة، بل هي أمور ناشئة، هيئات ناشئة من النسبة. إذا عندما نقول مقولات نسبية، هاي الياء الموجودة في النسبة هياء النسبة، يعني نريد أن نقول مقولات نشأت من نسبة، لأننا نريد أن نقول مقولات هي نسبة. قال: قد عرفت أن سبعا من المقولات أعراض نسبية. كما أشرنا هذا البحث الأول لا علاقة له بالإضافة، بل يعم الإضافة وغير الإضافة. أن سبعا من المقولات أعراض نسبية، وهي الإضافة والأين والمتى والوضع والجدى وأن يفعل وأن ينفعل. ومعنى نسبيتها، الآن نريد أن نبين ما معنى أن هذه معاني النسبية أمور نسبية. قال: أنها هيئات قائمة بموضوعاتها، ولكن من أين؟ من نسب موجودة في هذه الموضوعات إلى أشياء خارجية. إذن هي هيئة، ولكن هيئة قائمة، هيئة يعني عرض، عرض قائم بموضوعه، لأن كل عرض يحتاج إلى جوهر، كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. ولكن هذه الأعراض والهيئات ما هو منشأها؟ قال: من نشوية، نشأت من نسب، مو أن تلك النسب علة لها، لا، تلك النسب ليست علة لها، من نسب موجودة فيها، أي في تلك الموضوعات. لا أن هذه المقولات العرضية النسبية هي عين تلك النسب الوجودية، لا، ليس الأمر كذلك كما كان في كلام الساوجي أو كان في كلام شيخ الإشراق. لا أن هذه المقولات عين تلك النسب الوجودية، وذلك لبرهانين. البرهان الأول أنك عرفت في بحث الوجود الرابط والمستقل أن النسبة رابط موجود في غيره، وجوده وجود في غيره، لا استقلال له أصلا، لا يحمل على شيء ولا يحمل عليه شيء، فلا يعقل أن تكون الماهية نسبة، لأن الماهية ما يقع في جواب ما هو، يعني ما يقع محمولا، وهذه لا تقع لا موضوعا ولا محمولا، لأنه لا ماهية لها، لأن الماهية ما يقال على الشيء في جواب ما هو، والمقولات ماهيات جنسية، يعني وجوداتها في نفسها فلا تكون النسبة مقولة ولا داخلة تحت مقولة، لأن الدخول تحت مقولة يحتاج إلى شرطين: أولا الحامل، وقلنا لا يحمل عليه شيء، وثانيا ظهور آثار تلك المقولة على ذلك في ذلك الموضوع، وكلاهما غير موجود في المقام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن النسبة في بعض هذه المقولات متكررة كما في الإضافة، فإن النسبة في الإضافة متكررة، نسبة أليف إلى باء، المنسوب باء إلى أليف، فهما نسبتان متكررة متكسرة، ولا معنى لتكرر الماهية، يعني يلزم أن تكون الماهية الواحدة ماهيتان أو ماهيات متعددة، كمقولة الإضافة التي يجب فيها تكرر النسبة، فيها نسبتان، ومقولة الواضع التي توجد فيها نسب كثيرة، نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة الجميع إلى الخارج. بس هذه الأجزاء كلما ازدادت كلما ازدادت النسب، لأنه نحن نأخذ نسبة الرأس إلى الصدر والصدر إلى القدمين وهكذا، فكلما ازدادت الأجزاء ازدادت النسب. فلهذا عرفوا الوضع هو أنه مقولة الوضع نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ثم نسبة الجميع إلى الخارج، ومن هنا يحصل القيام والجلوس والانبطاح والاستلقاء ونحو ذلك. وهذه كلما تغيرت الهيئة تغيرت ماذا؟ النسب الموجودة. فإذا هذه النسب كلما تغيرت نجد تحصل عندنا هيئة جديدة غير الهيئة السابقة. قال: ومقولة الوضع التي فيها نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعض، التعبير فيه مسامحة، مقولة الوضع ليست نسبة بعض الأجزاء إلى بعض، وإنما نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. مقولة الوضع بعضها منسوب إلى بعض أو الجميع بعضها منسوب إلى بعض؟ الجميع. فلهذا ان شاء الله في مقولة الوضع هذا التعريف انصححه، نقول مقولة الوضع ليست نسبة البعض، يعني الفوق الى التحت لا، او التحت الى الفوق لا، نسبة الاجزاء، ولكن ماذا؟ بعضها الى بعضين. قال: نسبة بعض اجزاء الشيء الى بعض ونسبة المجموع الى الخارج. وربما قامت تلك المقولة مقولة الوضع على نسب كثيرة جدا، انه كلما ازدادت الاجزاء ازداد ماذا؟ النسب القائمة بينها. فتبين الى هنا ان المقولة النسبية هي هيئة حاصلة للشيء من نسبة كذا وكذا قائمة بذلك الشيء. اذا المقولة ليست هي النسبة، بل عرض، هيئة، حالة قائمة بالشيء من نسبته الى شيء معين. هذا تمام الكلام في البحث الاول. الان ندخل في بحث الاضافة. البحث الثاني الاضافة. في هذا البحث الثاني يتعرض المصنف لامور ثلاثة. الامر الاول في تعريف الاضافة. الأمر الثاني أنه هذا التعريف حدي أو ليس بحدي. الأمر الثالث في بيان أقسام المضاف والإضافة كم هو. يعني إذن أولا نتكلم عن تعريف الإضافة ما هو، ثم نتكلم أنه هذه الماء ما شارحة ما حقيقية أو أنه تعريف لفظي، ثم نتكلم كم هو. أما لقال أن يقول عن أين هل هو، هل هو يأتي في البحث الثالث أن الإضافة هل هي يعني توجد عندنا إضافة في الخارج أو لا توجد عندنا إضافة في الخارج. أما البحث الثاني الذي قلنا فيه هذه الأمور الثلاث، يقول: الإضافة هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر. هيئة حاصلة، ولكن من أين حاصلة؟ من نسبة شيء إلى شيء آخر، يعني من نسبة زيد إلى عمرو. فهذا زيد تارة أخ لعمرو، واخرى اظن لعمر او ابن لعمر، المهم المهم هناك نسبة بين هذا الانسان وهو زيد الى ذاك الانسان الاخر وهو عمرو. فس اما اخوة اما بنوة اما ابوة اما اي نسبة كانت. خذ ذاك الاخر شلون هم الى نسبة الى هذا الاول او ليس له نسبة الى هذا الاول؟ نعم، وذاك المنسوب اليه ايضا له نسبة الى هذا المنسوب الاول. اذا توجد عندنا نسبتان، نسبة زيد إلى عمرو الذي عمرو أيضا منسوب إلى زيد، أقول نسبتان. إذن الإضافة ناشئة، هذه الهيئة ناشئة من نسبة واحدة أو ناشئة من نسبتين؟ ناشئة من نسبتين، ومن هنا عرف فيما سبق الإضافة بأنها ناشئة من من نسبة متكررة، يعني نسبة أليف إلى باء ونسبة باء إلى أليف. واضح المطلب؟ طيب. أن الإضافة هيئة حاصلة من نسبة الشيء أليف إلى شيء آخر باء منسوب، هذا الشيء الآخر يعني بقى منسوب إلى الشيء الأول يعني أليف، ذاك الأول ماذا كان؟ كان منسوبا إلى باء، المنسوب إليه أي إلى باء. أعيد، من نسبة الشيء أليف إلى شيء آخر باء، ذاك المنسوب آخر باء ما هو؟ قال منسوب إلى أليف. أليف ماذا كان يوجد فيه؟ يوجد فيه نسبة إلى باء، المنسوب إليه أي إلى باء. خذ مثاله أين؟ قال كهيئة الإضافة التي في الأخ، فإن في هذه الهيئة نسبة الأخ كزيد بالأخوة إلى أخيه كعمر أو باكر إلى أخيه. خذ هذا الأخ عمر ما هو؟ قال المنسوب إلى هذا الأخ، يعني المنسوب إلى زيدين. خذ هذا الأخ المنسوب إلى زيدين ماذا كان؟ زيد ما هو؟ زيد كان المنسوب إلى عمرين، المنسوب إليه. هل بالأخوة يتعلق بالمنسوب الأول مو بالمنسوب إليه، وإن كان بالمنسوب إليه أيضا صحيح ولكنه أصح وأوضح بالمنسوب إليه. يعني هكذا، فإن في هيئة الإضافة نسبة الأخ بالأخوة إلى أخيه المنسوب بالأخوة، إلى من؟ إلى هذا الأخ زيد المنسوب إلى عمرين. إذن فالنسبة التي في مقولة الإضافة متكررة. هنا يأتي سؤال، التفتوا لي المطلب شوي دقبي. هنا يأتي سؤال، هذه النسبة يا نسبة النسبة المقولية لو النسبة الإشراقية، هاي الإضافة يا إضافة، إضافة مقولية لو إشراقية، مقولية لو قائمة بطرفين، يعقل أن تكون لي نسبة إليك وأنت لا توجد نسبة لك إليك؟ يعقل؟ ها؟ إذن النسبة الواحدة هي دائما تقتضي ماذا؟ طرفين. أذا أنا إذا انتسبت إليك هي مقتضى نفس هذه النسبة ماذا؟ أنت منتسب إليك لأنها قائمة النسبة بالطرفين. إذا نحن في الإضافة نحتاج إلى نسبة متكررة ولا تكفي لنا نسبة واحدة؟ ها؟ نسبة واحدة نحتاج لأنها مقولية قائمة بطرفين. أنا عندما أقول أنا منسوب إليك وبيني وبينك نسبة، شنو معنى بيني وبينك نسبة؟ شنو معنى بيني وبينك نسبة؟ يعني أنا إن نظرت إلى نفسي فأنسب إليك، وأنت إن نظرت إلى نفسك فماذا؟ فتنسب إليك. إذا نحن في الإضافة في الإضافة المقولية نحتاج إلى نسبتين ونحتاج إلى نسبة واحدة. نسبة واحدة، نعم هذه النسبة حيث أنها قائمة بالطرفين تنشأ منها هيئتان مو هيئة واحد. فإذا الإضافة نسبة متكررة له هيئة متكررة، فهي هيئة متكررة لا أنها نسبة متكررة. والموجود عموما في كلمات الحكماء أنها ماذا؟ نسبة متكررة. ولكنه الذي يأتي في النظر أنه لا، ليست نسبة متكررة وإنما هي ماذا؟ هيئة متكررة. هذه الهيئة المتكررة من شوها أي؟ هذه النسبة القائمة بالطرفين. شلون؟ قلنا بأنه مو علة. هذا إذا كنا نقول أن النسبة علة، نعم أنت بإمكانك أن تشكل علينا أن العلة الواحدة لا تصدر منها معلولان. أشكل في تسأل البعض الجواب لا. أنا ليش دفعت العلة فيما سبق؟ قلت بأنه هذا ليس معلول بل علة إعدادية، وحيث أن هذه العلة الإعدادية قائمة بطرفين فتحصل هيئة هنا وتحصل هيئة هنا. ثم أساسا نحن نقول هذا فيه صفة الأخوة لهذا، وهذا فيه صفة الأخوة لذلك. هذا النسبتان له هيئتان، هاي الأخوة نسبة له هيئة، والأخوة هيئة مو نسبة. هذه الأخوة كيفية، هيئة عارضة على زيد، والأخوة هيئة أخرى عارضة على عامر. إذا هذه النسبة الواحدة تنشأ تكون مقدمة إعدادية لفصول هيئتين عرضين، عرض لهذا وعرض لذاك. ومن هنا فالصحيح أن تعرف الإضافة أنها هيئة متكررة ناشئة من نسبة قائمة بطرفين. إذا بعد هل يبقى فرق بين مقولة الإضافة ومقولة المتى أو لا يبقى فرق؟ بعد لا يبقى فرق، لأن مقولة المتى هي نسبة واحدة ومقولة الإضافة أيضا نسبة واحدة. السيد العلامة يريد يفرق بينهما، يريد أن يقول أن نسبة أن مقولة الإضافة فيها نسبة مكررة ولكن مقولة الأين فيها ماذا؟ نسبة واحدة. الجواب كلا، كلها فيها نسبة واحدة، ولكن الفرق أنه في النسب الموجودة في غير الإضافة لا تنشأ إلا هيئة واحدة، أما في مقولة الإضافة تنشأ هيئتان. يعني عندما نقيس الشيء إلى المكان فقط الشيء المقيس إلى المكان المنسوب إلى المكان تكون فيه صفة، أما ذاك المضاف إليه المكان هم تكون فيه صفة أخرى؟ لا تكون فيه بخلافه في المقام، لأنه نسبة قائمة بالطرفين فتحصل هيئة للطرفين معا. إذن فالصحيح أن الإضافة هي هيئة متكررة حاصلة من نسبة قائمة بطرفين، لا أنها نسبة متكررة قائمة أقول هيئة، لا أنها هيئة واحدة ناشئة من نسبتين متكررتين. هيئة ماكو ناس، هيئة ماكو، شو ذلك الهيئة اللي تحصل لها؟ لا شوفوا تعالوا في الزمان، في المتى انتوا تنسبون زيد الى الزمان فتحصل خصوصية في زيد، شنو الخصوصية اللي تحصل في الزمان؟ اكو انا سيأتي ان شاء الله بانه الزمان ليس ظرفا، سيأتي في المكان ليس ظرفا. شوفون انا ده تحصل فريد شيء، يحصل فريد شيء لم يكن قبل النسبة موجود. الزمان بعد ان ننسب اليه شيء يحصل فيه شيء لم يكن موجودا، لا يبقى على هذا. المكان من ننسب إليه شيء تحصل فيه هيئة لم تكن موجودة، لا. أما بخلافه عندما ننسب زيد إلى بكر بالأخوة نجد أنه قبل هذه العلاقة كان زيد ولا صفة الأخوة، وبعد هذه العلاقة زيد مع صفة الأخوة. قال فالنسبة التي في مقولة الإضافة متكررة، لابد نقول ماذا؟ لا، الهيئة التي في مقولة الإضافة متكررة، الإضافة وبين مطلق النسبة. السيد العلامة يفرق بين النسبة الموجودة في الإضافة والنسبة الموجودة في باقي المقولات، يقول هناك غير متكررة وفي الإضافة متكررة، أما بناء على ما بينا بعد لا توجد هناك، لا يوجد هناك فرق بينها. نعم الفرق في مكان آخر، فإن وجود مطلق النسبة واحد قائم بالطرفين مطلقا، بخلاف الحال في مقولة الإضافة فإن النسبة فيها متكررة، لكل من المضافين نسبة غير ما في الآخر. الجواب لا، الصحيح فإن فيها هيئة متكررة، لكل من المضافين هيئة غير الهيئة التي في الآخر، غير أنهما متلازمان. ليش متلازمان؟ لأنه يكونان من قبيل المعلولين لعلة واحدة، لأنه العلة الإعدادية مالتهم ماذا؟ واحدة، فيكون متلازمين في الوجود. يعني إذا زيد فيه أخوة لابد أن يكون في عمر ماذا؟ أخوة، وإذا كان في عمر أخوة فلابد أن يكون في زيد أخوة، ومن هنا بعد ذلك سنقول أن المتضائفين متلازمان وجودا قوة فعلا عدما ونحو ذلك، لأنه يكون من قبيل المعلولين لعلة ثالثة. المعلولان لعلة ثالثة متلازمان لو مو متلازمان؟ نعم، وهذه النسبة الواحدة هي منشأ وجود هاتين الهيئتين، هنا في هذا الطرف وفي ذاك الطرف. قال غير أنهما متلازمان لا تنفك في ذهن كما هو واضح ولا خارج، وهذا إشارة إلى البحث الخامس، البحث الرابع الذي سيأتي، من أن من أحكام المتضائفين متكافئان وجودا عدما قوة فعلا خارجا ذهنا. هذا إلى هنا تعريف الأمر الأول في البحث الثاني. الأمر الثاني في البحث الثاني وهو أن هذا التعريف هل هو تعريف حقيقي أو هو تعريف لفظي؟ وبهذا البحث في ذهني تعرضنا له مرة أو مرتين في أبحاث سابقة، ولكن لأهميته خصوصا في علم الأصول خصوصا في علم الفقه أيضا نشير إليه مرة أخرى. في المنطق احنا نقسم التعريف إلى تعريف حقيقي وإلى تعريف غير حقيقي. ما هو التعريف الحقيقي وما هو التعريف غير الحقيقي؟ التعريف الحقيقي في المنطق هو الذي يزيدك التعريف علما كنت جاهلا به، هذا التعريف الحقيقي. يعني قبل هذا التعريف كنت جاهلا وبعده كنت صرت عالما، يعني التعريف زادك شيئا لم تكن تعلم به، هذا التعريف نسميه تعريف حقيقي، هذا سواء كان حديا او كان رسميا. اذا التعريف الحقيقي في المنطق نسميه ماذا؟ هو ذاك التعريف الذي يزيدك علما بعد ان كنت جاهلا بذلك المعرف. المعرف لا تعرفه، بواسطه التعريف تعرفت عليه، هسه سواء كان حديا او كان رسميا. هذا التعريف الحقيقي باسمين، اسم ما قبل الوجود واسم ما بعد الوجود. ما قبل الوجود يسموه شرح الاسم اللي يأتي في جواب ما الشارحة، وما بعد الوجود يسموه تعريف حقيقي اللي هي الماء الحقيقي. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا مرارا فيما سبق أن ماء الشارحة هي الماء الحقيقية وأن الماء الحقيقية هي الماء الشارحة، ولكن مع هذا الفرق أن ماء الشارحة قبلها للبسيطة وماء الحقيقية بعدها للبسيطة. واضح صار؟ إذا الشرح الإسمي تعريف حقيقي لو تعريف غير حقيقي؟ صحيح حقيقي أحسنتم. هذا الشرح الإسمي باصطلاح آخر بمعنى آخر وهو التعريف اللفظي يسمونه. شنو التعريف اللفظي؟ ذاك الذي لا يزيدك علما إلى علمك، لم تكن جاهلا، أن تكون تعرف معنى الشيء مفهوما واضح، ولكن هذا اللفظ اللي يستعمله فلان ما تدري مراده نفس ذاك المفهوم اللي أنت تعرفه لو مفهوم آخر. يعني الإضافة واضحة في ذهن المخاطب، معناها واضح مفهوما واضح، ولكن الحكيم يستعمل لفظ الإضافة ما يدري يريد ذاك المعنى الواضح لو يريد معنى آخر. فالحكيم ماذا يقول؟ يقول لك ذاك المعنى اللي أنت تعرف. هذا التعريف تعريف ماذا نسمي؟ تعريف شرح الاسمي. ولكن هذا مو الشرح الاسمي اللي ما الشارحة، هذا نسميه ماذا؟ تعريف لفظي. يعني هذا اللفظ نريد نعرفك أنه هو معناه ذاك الذي تعرفه. وذيك الشرائط التي ذكرت في المنطق من أنه لا بد أن يكون المعرف أو أوضح أجلى، شرائط التعريف التي ذكرت هذه كلها للتعريف ماذا؟ الحقيقي، مو للتعريف اللفظ. عن شرائط التعريف اللي تقرأ في المنطق هي للحقيقي لا للنفضي. فلهذا إذا تذكرون الإخوة اللي قارين كفاية، صاحب الكفاية عندما يأتي إلى كل تعريف يجد فيه نقضا وإبراما، يقول ولا مجال لهذا النقض والإبرام لأن هذه تعاريف لفظية. فإذا كانت تعريف لفظية بعد لا نحتاج إلى تلك الشرائط التي ذكرت في علم المنطق. واضح صار المطلب؟ بلي؟ لا، قلنا بأنه بعد طيب. بعد قلنا الماء الشارحة هي الماء الحقيقية، والماء الحقيقية هي الماء الشارحة. يعني الماء الشارحة والحقيقية كلاهما تعريف حقيقي، في قبالهما ماذا يكون؟ تعريف لفظي. تعريف اللفظي ما هو؟ لا يزيدك شيئا، لأنك تعلم المفهوم والمعنى كله معلوم ومعقول عندك في ذهنك، لكن لا تعلم أن هذا اللفظ لذات المفهوم أو أنه لمعنى ولمفهوم آخر. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن التعريف اللفظي ما هو والتعريف الحقيقي ما هو. فتنحل ذيك الشبهة في كلمات صاحب الكفاية عندما يقول دائما أن هذه التعاريف تعاريف لفظية فلا مجال للنقد والإبرام. ولكنه فت مكان صاحب الكفاية يخرب هذا المطلب، وهو أنه في أول بحث العام والخاص يقول ومرادنا من التعاريف اللفظية يعني ما يصطلح عليه بماء الشارحة. إذا تبين هذا تعريف لفظي أو تعريف حقيقي؟ فإذا هناك مجال للنقض والإبرام، لا يوجد مجال للنقض والإبرام. ومن هنا يظهر بأنه هنا أكو خلط في كلمات صاحب الكفاية بين التعريف اللفظي يعني الشرح الإثمي غير الحقيقي والشرح الإثمي الحقيقي. بس شنو سؤالك؟ وانا بدي اقول بعد احسن، هو هذا بدي اقول، ولكن هم يصطلحون عليه بالتعريف. هذا اصطناع المنطقيين يسموه التعريف اللفظي يسمى تنبيه. بعد احنا نريد نميز هذا التعريف الشرح الاسمي غير الحقيقي عن تعريف الشرح الاسمي الحقيقي. طب اذا اتضح ذلك تأتي الى محل الكلام، نسأل هل هذا التعريف الذي ذكرته للإضافة هو تعريف حقيقي او انه تعريف غير حقيقي يعني تعريف لفظي؟ أي منهما؟ يقول قد يقال بأنه تعريف حقيقي ولكنه تعريف بالحاد وتعريف بالرد. ها؟ لماذا؟ ها؟ خو ثم ماذا؟ أحسنتم لأنها مقولة عالية. إذا لا يعقل أن تكون تعريفا، لا يعقل أن يكون تعريفا حديا لا تام ولا ناقص. نعم يبقى أن يكون ماذا؟ تعريفا رسميا. هذا احتمال. والاحتمال الآخر وهو أنه لا، هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيا أصلا، لا اسمي لا حديا ولا رسميا، بل هو تعريف لفظي. وبتعبير الشيخ هذا تنبيه لذلك المعنى المركوز في الذهن. ولعل الذي يميل إليه المصنف هو الثاني، وهو أن ما ذكرناه ليس تعريفا حقيقيا وإنما هو شرح الاسم يعني اللفظ بالمعنى غير الحقيقي. قال وما أوردناه من تعريف الإضافة ليس بحد منطقي كما تقدمت الإشارة إليه في نظائر، لأنه أجناس عالية والأجناس العالية ليست لها حدود منطقية، بل رسم، ولكن إن كان أعرف من المعرف. هذا التعريف هذا البيان إن كان أعرف يصير رسم، أما إن لم يكن أعرف بعد لا يكون رسما وإنما يكون تعريفا لفظية. ولعل هذا إشارة إلى أنه تعريف لفظي لا أنه تعريف حقيقي. ولعل المعقول من لفظ الإضافة، المعقول يعني المفهوم الذي نفهمه من هذا اللفظ، ولعل المعقول هاي الألف واللام موصولة يعني ولعل الذي نعقله، ألف لام موصولة، ولعل الذي نعقله من لفظ الإضافة ولو بمعونة بعض ما لهذا المعقول من الأمثلة. افترض أن هذا المعقول بنفسه لا نعقله، ولكن مشفعا بالأمثلة فوق تحت أمام خلف، هل بالأمثلة بعد أن نميز ماذا؟ الإضافة ما هي؟ يقول ولعل المعقول من لفظ الإضافة مشفعا مؤيدا استعالة ببعض ما له، هذا ضمير له إذا أرجعناها إلى الإضافة لابد أن تكون لها، ولكنه يمكن أن نصحح هذا الضمير التذكير نرجعه إلى الألف واللام الموجودة ماذا؟ الموصول في المعقول، المعقول نرجعه إلى ألف واللام المعقول، فهو وإن كان معنى المؤنث ولكنه اسم موصول يمكن تذكيره أيضا. قال ما له، إذن لابد نرجعه إلى اسم الموصول، جيد، إذا هذا اللي نرجعه ما بيحدث، هذا موجه ببعض ما له من الأمثلة أعرف عند العاقل مما أوردناه من الرسم. إذن بعد هذا التعريف الذي ذكرناه ليس تعريفا حقيقيا، لا حد كما هو واضح ولا رسم، وإنما هو تعريف غير حقيقي يعني تعريف لفظي. فلا كثير جدوى في إطالة البحث من أن قيود هذا التعريف نقضا وإبراما وكذا في سائر ما أوردوه لها من التعاريف. نأتي إلى الأمر الثالث وهو ماذا؟ وهو أن المضاف على كم قسم؟ ذكرنا في بداية الحكمة بأن المضاف إما مضاف حقيقي وإما مضاف مشهوري. خب المضاف الحقيقي ما هو؟ هو نفس العرب، نفس هذه الهيئة، هو المضاف الحقيقي من قبيل ما ذكرنا، نسبة الوجود إلى الإنسان نسبة حقيقية لو نسبة مجازية، الإنسان موجود مجاز وحقيقة، وقلنا مجاز مرارا. خب الحقيقة أين؟ وجود الإنسان موجود كذلك هنا، هنا نسبة المضاف إلى نفس الإضافة التي هي العرب نسبة إلى ما هو له، ولكن نسبته إلى موضوعه نسبة إلى غير ما هو له فتسمى إضافة مشهورية. إذن المضاف إما حقيقي وهو نسبة الشيء إذا نسب إذا كان الموضوع هو نفس الإضافة، ومشهوري إذا كان الموضوع إما نفس الموضوع أو الموضوع بإضافة العرض، مجموع العرض والموضوع. قال ثم إنه ربما يطلق المضاف ويراد به أي بالمضاف نفس المقولة التي هي الإضافة فتكون من نسبة الشيء إلى ما هو له، ويسمى عندهم بالمضاف الحقيقي. وربما يطلق المضاف ويراد به موضوع المقولة لأنه هذه مقولة عرضية تحتاج إلى موضوع إلى جوهر، فيطلق المضاف على الموضوع فقط أو على الموضوع والعرض مجموعا، وهذا يسمى المضاف المشهوري. إذن المضاف المشهوري له مصداقان، المصداق الأول إطلاقه على نفس الموضوع، المصداق الثاني إطلاقه على المجموع من الموضوع والعرض. قال وربما يطلق المضاف ويراد به الموضوع والعرض جميعان، ويسمى حينئذ إذا أضيف إلى الموضوع أو إلى الموضوع والعرض يسمى بالمضاف المشهوري. لماذا مشهور؟ يقول لأنه المشهور عند العامة، فإن العامة ترى أن المضاف من الإبن، مو المضاف إلى الإبن، أن المضاف من الإبن هو الإنسان المتلبس بالبنوة. هذا عندما يقولون هذا الإنسان ابن، هذه البنوة التي يضيفونها إلى العرب لو يضيفونها إلى الإنسان. بذهن العامي شنو يجي من تقول هذا ابن؟ بذهن يجي تلك الصفة بالموضوع، يجي إلى ذهن ذاك موضوع نفسه، أو يأتيان معنى الموضوع والعرض، ولكنه في الواقع هذه الإبنية أو البنوة، هذه ليست مضافة إلى الذات وإنما مضافة إلى ماذا؟ إلى ذاك العرض. من قليل عندما تقول الجسم أبيض، هذا البياض مضافه نفس البياض أو الجسم، ها؟ يعني الذي هو أبيض أولا وبالذات نفس البياض، لو الجسم أولا أبيض وبالذات نفس البياض أو أبيض أول وبالذات والجسم ثانيا وبالعرب. ولكن العرف عندما تقول هذا أبيض ذهنه وين يروح؟ ذهنه يروح إلى الجسم، يتصور أنه هو الأبيض أولا وبالذات، مع أنه ليس هو الأبيض أولا وبالذات، بل هو أبيض ثانيا وبالعرب، لأن البياض، لأن الأبيضية إنما هي للبياض أولا وبالذات وللجسم ثانيا وبالعرب. كذلك البلوة فإنها للعرض أولا وبالذات، ولزيت التي هي الذات ثانيا وبالعرض. ولكن هذا التحليل تحليل فلسفي لا يفهمه العرف، لا يفهمه العامة. من يقول بلوة أو إبن ذهنه وين يروح؟ يذهب إلى هذه الذات أو المجموع من هذه الذات والعرض، ومن هنا سمي مضافا مشهوريا مضافا عاميا. قال فإن العامة ترى أن المضاف من الإبن مثلا هو الإنسان المتلبس بالبنوة، ذهنه وين يروح؟ إلى نفس الذات لا إلى العرض الموجود في هذه الذات، المتلبس بالبنوة. والحال واضح الأمر ينبغي ماذا؟ أن البنوة تكون صفة، أن البنوة تضاف إلى ذلك العرض لا إلى ذلك الموضوع الذي يحمل هذا العرض. والحال أن التعلق من الجانبين التي هي النسبة إنما هو للإضافة، لذلك لتلك المقولة التي هي العراض للإضافة نفسها بالحقيقة. أما البحث الثالث وهو البحث في هل البسيطة، وهو أن الإضافة موجودة أو ليست موجودة، وإذا كانت موجودة فهل وجودها بنحو المعقول الأولي يعني ماهوي أو بنحو المعقول الفلسفي؟ وهذا بحثه سيأتي، والحمد لله رب العالمين.